هل إيه يرجع على مغر مرت على البارحة سليم نعم قبل لا لا هو مغرور الآن يعني وجد في المرأة عيب ولم تخبره به فهو مغرور يرجع على الغار وذكرنا إن كان غرور من الزوج من الولد أو منها وحدها أو منهما جميعا ألم نذكر هذا؟ نعم سؤال ما أخذ قبل ها؟ يلا نعم نعم وأقرب كلب وفقر عندها ها؟ فقر عندها الكلب نعم نعم وأسلمها فهل يعني يرجع لأخر الكلب؟ لا لا خلاص إذا أسلم فهم يعتقدون أن الكلب يجوز أن يكون مهرا نعم فهد ها؟ أي نعم هذا لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا خلى بها فقد استحل منها ما لا يستحله الأجنبي فصار كالجماع هذا من وجه آخر أنه لو فرق بينهما لأمكن الزوج أن ينكر لا سيما إذا كان ثيبا إيه يقول ما حصل الجماع فلا يستقبل المهر نعم إيش هذه فيها خلاف قيل إنها كالخلوة لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج وقيل لا لأن إمكان الجماع في الخلوة ليس أمرا ظاهرا معروفا فالجماع لا ليس منتفيا قطعا بخلاف ما قبلها أمام الناس فإنه لم يجامع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هو القول الراجح في عيوب النكاح إذن الضابط كل ما منع كمال الاستعمال الاستمتاع فهو عيب طيب هل العقم عيب أو لا عيب حتى على المذهب سليم قل المذهب ليس بعيب إلا إذا شرط انتفاءه فانتفاءه فإنه عيب طيب تزوج امرأة فلم يجدها بكرا يلا جمال هل له الفسق أو لا له الفسق لأنه لم يتقدم إليها إلا وهو في ظنها بكر نعم أما على المذهب ليس له الفسق إلا إن شرط المذهب أنه ليس له الفسق إلا إذا شرط أنها بكر والصحيح أن له الفسق ما لم يشترط أنها ثيب فإن اشترط عليها أنها ثيب فلا خيار له طيب علمت المرأة بعيب الزوج قبل الدخول وبعد العقد إبراهيم ففسخت ماذا تستحق من المهر المذهب لا تستحق هي وعلى القول الصحيح طيب السؤال عقد على امرأة فتبين أن بها عيبا قبل الدخول وفسخت النكاح لا مهر لها لماذا كان سمي لها مهر فلها نصف مهر ما سمي لها مهر ها العيب من الزوج يعني رجعت الآن ماذا تقول؟ على كلام مالك ليس لها القول الثابت على كلام مالك ليس لها المذهب ليس لها شيء نعم والصحيح أن لها نصف المهر طيب توافقونه؟ من الزوج، العيب في الزوج ففسخت النكاح بعد العقد وقبل الدخول، ليس لها شيء. كما قال الأخ إبراهيم، وأقول القول الراجح لها نصف المهر. توافقون على هذا؟ يعني إذا العيب في الزوج ففسخت قبل الدخول، نقول ليس لها شيء، لأن الفسخ من جهتها، والصحيح أن لها نصف المهر، لأن الفسخ من جهته في الواقع هو السبب، ولولا عيبه ما فسخت النكاح. فالصواب في هذا أن لها نصف المهر، لأن الواقع أن الفرقة جاءت من قبله حيث إن به عيبا ولم تخبر. طيب، رجل تزوج امرأة نصرانية وكان هو نصرانيا ثم أسلم، فما حكم نكاحها؟ هل ينفسخ النكاح أو لا؟ لماذا؟ أسلم الزوجة، هذا أسلم الزوج وحده. نعم، يقرأ النكاح، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ابتداء. طيب، توافقون على هذا؟ طيب، أسلمت الزوجة وكان كتابيين، الأخ أي نعم، وأسلمت قبل الدخول وقرر على ذلك، يعني هو نصراني وهي مسلمة. قلت لك أسلمت قبل الدخول، وش ما يصح؟ ما تزوجها، تزوجها وهما كافران، تزوجها وهما كافران نصرانيا، ثم أسلمت المرأة قبل الدخول، ما تقول؟ ها؟ ينفسخ العقد. ليش؟ لأنها هي مسلمة وهو كافر، ولا تبقى في ذمه. أليس قلنا إذا أسلم هو وهي نصرانية بقي النكاح؟ إيه، وش الفرق؟ هو كافر وهي مسلمة. شأن تصورت المسألة، هما نصرانية فأسلم الزوج قبل الدخول، قلنا يبقى النكاح. بالعكس، أسلمت هي والزوج باقي، ذكرت أنه ينفسخ النكاح، فما الفرق؟ لأن الأول يجوز للمسلم يتزوج كتابيا. نعم، والثاني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها كتابي. تمام، هذا صحيح. في هذه الحال ماذا عن المهر عبد الرحمن؟ أسلمت هي قبل الدخول والخلوة، ماذا عن المهر؟ هل يسقط؟ يسقط منها. توافقون على هذا؟ يقول انه يسقط، لان الفرقه من قبلها. اخذنا هذا، قلنا له ها ما اخذ، قلنا ان القول الراجح ان كان ما اخذنا خذوها الان، القول الراجح ان لها نصف المهر، لان الفرقه على القول الراجح ممن تاخر اسلامه، الفرقة ممن تأخر إسلامه، إذ كان يجب على كل منهم أن يسلم. هذا الزوج أبى أن يسلم، نقول إن الفرقة من قبل الزوج على قول الراجح. أما على المذهب كما قلت، ليس لها مهر لأن الفرقة من قبلها، وهذا القول الذي اخترناه هو القول الثاني في المسألة، هو الصواب، لأن القول الأول فيه ردء عن الإسلام، إذ أن الزوجة إذا علمت أنها إذا أسلمت سقط مهرها، ربما لا تسلم، لا سيما إذا كان المهر كثيرا وهي فقيرة قد لا تسلم. كافي، ها؟ أسئلة الامتحان مراجعة. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب نكاح الكفار الفصل الثاني: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، إن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير كتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على قضاء العدة، إن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول، وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على قضاء العدة وقبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف: في نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين. ما معنى هذه العبارة؟ معناها إيش؟ معنى العبارة فيما يترتب على النكاح من عدة من العدة يعني فيما يترتب على النكاح من عدة والمحرمية وغير ذلك كنكاح المسلمين. طيب، رجل كان نصرانياً وزوجته نصرانية، فأسلم الرجل، قل يا سعد يبقى لماذا؟ لأنه إذا جاز ابتداء نكاح النصرانية من الكتابية فليستثبت نكاح. نعم، يبقى النكاح، والتعليل لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء. يقول المؤلف: إذا أسلم الزوجان معا كيف يتصور ذلك؟ يلا صاحب اللحية جمال، إيش تعبث باللحية هذا؟ إذا عبثت بها دائما خلاص يتساقط شعره. يلا هجب. تصور هذا فيما إذا أسلم جميع الأخوة مثل أن يعرض عليهم الإسلام لشخص داعية فيقولان معا بلحظة واحدة أسلم. نعم، أن يعرض عليهم الإسلام فيقولان بلحظة واحدة أسلمنا. طيب، هل هناك قول آخر أخف من هذا شرف؟ نعم، وإذا أسلم في المجلس ولو ترى أحد بعد الآخر فإنه الحكم. نعم، وهذا أرفق بالناس لأن إسلامهما جميعا هذا نادر جدا. طيب، امرأة تزوجها رجل فأسلمت قبل الدخول، ما الحكم عبد الله؟ نعم، كان كافرين ثم أسلمت قبل الدخول، ما أولا ما حكم النكاح؟ ها؟ إيش؟ ينفسخ النكاح. ثانيا بالنسبة للمهر المسلمة كاملة. نعم يا وليد، المذهب لا شيء له. نعم، لأن هي التي طلبت الفرقة والفرقة من جهتها. نعم، والصحيح أن لها نصف المهر، أن لها نصف المهر، ها؟ لأن القول الراجح أن الفرقة ممن تأخر إسلامه. أحسنت، بارك الله فيك. إذا أسلم أحد الزوجين، قرأنا هذا، كملنا الفصل، ها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. ها؟ لا، قبلها لا، شرحنا هذا السؤال الأخير هو على اللي قبله، أليس كذلك؟ كيف؟ نعم، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابين قبل الدخول بطل. قرأنا هذا، هي هنا قبل المراجعة، صحيح، بطل. ظن نبقى إلى أذان العشاء ونحن قرأنا ما قرأنا. أنا هو أهم شيء عندي ضبط الطلبة بس، أما هذا لو نبدأ من أول ما يضبط، لكن ضبط شيء ضبط. أخذ من وين أسلم الزوجات مع جود كتابية وعلى كحيمة بس هذا؟ على كل حال شهدتم بأنفسكم ولكن يعين الله عليكم. طيب يقول فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إن أسلمت هي أي الزوجة قبل الدخول فإنه يقبل النكاح في الحال يقبل، لأنه لا يحتاج إلى عدة، كل فرقة قبل الدخول فإنه لا عدة لها، وحينئذ بمجرد ما يحصل الإسلام يبطل النكاح. أو أحد الزوجين غير الكتابيين، أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إذا أسلم الزوج قبل الدخول بطل النكاح، لأنه بمجرد ما يقول أسلمت وهي كافرة غير كتابية لا تحل له، فيبطل النكاح بمجرد الإسلام. وقوله غير الكتابيين يعني فإن كان كتابيين، فإن أسلم الزوج فالنكاح باق، وإن أسلمت هي انفسخ النكاح. فيكون قوله غير الكتابيين مفهوم ويحتاج إلى تفصيل. نقول فإن كان كتابيين فأسلم الزوج قبل الزوجة، والمسألة الآن فيما قبل الدخول، أسلم الزوج قبل الزوجة فالنكاح باقي، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وإن أسلمت هي بطل النكاح، لأن الزوج صار كتابيا والزوجة مسلمة ولا عدة، فيبطل النكاح بمجرد الإسلام. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. إذن يكون قوله غير الكتابيين مفهوم يحتاج إلى تفصيل. طيب غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر. هذا اللي سألتكم عنه قبل قليل. إن سبقته يعني أسلمت قبله فلا مهر له، والمسألة الآن مفروضة فيما كان قبل الدخول. إن سبقته فلا مهر لها، بناء على القاعدة المعروفة أن كل فرقة صارت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر، لأن الله إنما جعل النصف إذا طلقها الزوج. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إن سبقته فلا مهر، قالوا لأن الفرقة جاءت من قبلها لأنها أسلمت. وسبق أن قلنا إن القول الراجح أنه لا فرقة من قبلها، وإنما الفرقة من زوجها لأنه تأخر إسلام، وكان الواجب عليه أن يبادر بالإسلام، كان الواجب عليه أن يبادر بالإسلام. طيب إذن على قول الراجح يكون لها نصف المهر. طيب فلا مهر. وإن سبقها بأن أسلم قبلها فلها نصفه، لأن الفرقة من قبله، هو الذي يختار الإسلام، وتأخرها يعني أن الفرقة جاءت من قبل الزوج. وقياس ما سبق بالقول الصحيح أن ليس لها شيء، لأن الواجب عليها أن تسلم، الواجب عليها أن تسلم، وإن سبقها فلها نصف. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، قوله بعد الدخول أي بعد الجماع، ويزداد أيضا أو بعد الخلوة، لأن الخلوة مقررة للمهر موجبة للعدة، فإذا كانت موجبة للعدة فهي كما لو جامع. المهم أن قول المؤلف بعد الدخول يعني بعد الجماع، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتمهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم بعد الدخول نزيد نحن أو بعد الخلوة. وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني لا نفرق بينهما بل ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، إذا أسلمت هي بعد الدخول وجب التفريق بينهم. وشرعت في العدة عدة الفراق، في أثناء ذلك أسلم الرجل ماذا يكون؟ يبقى النكاح، يبقى النكاح على ما هو عليه. طيب لو كان الأمر بالعكس، هي أسلمت بعد الدخول، يعني تزوج كتابي كتابية ثم جامعها ثم تفرقا فأسلمت، فأسلم هو بعد الدخول، ماذا على نكاحهما؟ لماذا؟ لجواز نكاح المسلم الكتابية. طيب لو كانت وثنية ثم أسلم الرجل بعد الدخول فماذا نفعل؟ يفرق بينهما ويوقف الأمر على انقضاء العدة. فإن انقضت العدة ولم يتفق في الدين، يقول فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. إن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. مثال ذلك رجل مشرك ومشركة كلاهما وثني، تزوجا ودخل بها ثم أسلم، ماذا يصنع؟ يفرق بينهما لا على فسق، لا على أنه فسق، المهم أنه لا يأتيها حتى ننظر. إن أسلم في هذه المدة فهي زوجته، وإلا تبين فسقه أن منذ أسلمت. وظاهر كلام المؤلف أنه بعد العدة ينتهي الأمر ولا يمكنه أن يرجع، وهذا هو المذهب. والصواب في هذا أن يقال إنها قبل انتهاء العدة لا تملك نفسها، بمعنى أن الزوج إذا أسلم فهي زوجته رضيت أو كرهت، وأما بعد انقضاء العدة فهي أميرة نفسها. هذا القول الراجح. معنى أميرة نفسها إن شاءت تزوجت وأمضت الانفساخ، وإن شاءت انتظرت لعل زوجها يسلم. الحكم واضح ولا لا؟ والمسألة واضحة ولا لا؟ نعم. امرأة مشركة تزوجها مشرك ثم أسلمت الزوجة، قلنا نفرق بينهم وننظر، إن أسلم الزوج في العدة في عدة المرأة فهي زوجته، وإن خرجت العدة تبين أن النكاح انفسخ منذ أسلمت. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب القول الثاني أنه إذا ما دامت في العدة فالأمر بيد الزوج، متى أسلم أخذها، وإذا انقضت العدة فالأمر في يدها. هذا هو القول الراجح، بمعنى أن لها أن تنتظر إسلامه، فإذا أسلم ولو بعد سنة أو سنتين فهي زوجته، ولها أن إيش؟ ولها أن تتزوج، ولها أن تتزوج. وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، وكان بين إسلامهما حوالي 18 سنة، لكن بين إسلامه وهجرتها 6 سنين. أفهمتم الآن؟ قل لي أنت، ما فهمت؟ وش بلاك؟ لماذا؟ طيب خذ المثال الآن أولا، هات المثال، كلنا يعرف المثال.

فعلى الراجح لها. خلينا نشوف المرجوح قبل. فإن لم يسلم وقضت العدة فيفرق بينهم. تبين أن النكاح انفسخ منذ أسلمت الزوجة. تمام؟ طيب هذه إذن ما يمكن أرجع عليها إلا بعقد النكاح. على هذا الرأي لا يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد النكاح. القول الثاني في المسألة أن له أن يرجع إليها إذا شاءت، له أن يرجع إليها إذا شاءت بلا عقد. وهذا القول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد نحو 18 سنة. واضح الآن ولا غير واضح؟ كان ما إن كان مهم تعطيك هذا ما مات. نعم. لا. طيب. إذن ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن بعد انتهاء العدة انتهى النكاح، لا تحل إلا بعقد. وعلى القول الثاني هي بالخيار، إن شاءت رجعت إلى زوجها وإن شاءت لم ترجع. والقول الراجح هذا سهل جدا تصوره، قبل العدة الأمر بيد الزوج، قبل انتهاء العدة، وبعد انتهاء العدة الأمر بيد الزوجة. كلام مختصر واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. طيب قال وقف الأمر عن انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. وعلى القول الراجح لم ينفس، يعني تبقى المرأة بالخيار. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. إن كفر الضمير يعود على من؟ الزوجان. الزوجان كفرا أو أحدهما أحد الزوجين. فالكفر ردة لا يقر عليه، سواء انتقل إلى دين اليهود والنصارى أو إلى غيره. إذا كفر بعد الدخول يوقف الأمر عن قضاء العدة وقبله بطل، وذلك لأنهما لا يقران على الانتقال من الإسلام. ولنضرب لهذا مثلا برجل لا يصلي، ترك الصلاة ردة على القول الراجح، بمجرد ما نراه مصمما على ألا يصلي ينفسخ النكاح. لكن إذا كان بعد الدخول فإنه إيش؟ ينتظر حتى تنتهي العدة، إن عاد إلى الإسلام فالنكاح بحاله، وإن لم يعد إلى الإسلام تبين انفساخه منذ ارتد عن الإسلام. فإذا قال قائل لو فرض أنهما كانا مسلمين ثم ارتدت الزوجة إلى دين الكتابي ماذا نصنع؟ ينفسخ النكاح أو لا؟ ينفسخ، لأن هذا ردة، يعني لا يقبل لمسلم أن ينتقل إلى أي دين، لا دين اليهود ولا دين النصارى. طيب إذا تزوج امرأة وهو يصلي مسلم وامتد الدخول إلى سنة، في أثناء هذه المدة ترك الزوج الصلاة، ماذا يكون؟ ينفسخ النكاح على طول، ما يحتاج عدة لأنه لا عدة عليه. وإن بقيت وإن دخل عليها ثم بعد الدخول ترك الصلاة يوقف الأمر على انقضاء العدة. وإن تزوجها وهو لا يصلي من غير أن يعلم بذلك فالنكاح غير منعقد من أصله، النكاح غير منعقد من أصل. فعندنا الآن ثلاث حالات: إن كان حين العقد لا يصلي فالنكاح لم ينعقد أصلا، ولو ماتت لم يرثها، ولو مات لم ترثه لأن النكاح باطل. طيب، فإن عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة قبل الدخول انفسخ النكاح. ما نقول لم ينعقد لأنه منعقد بالأول، انفسخ النكاح وفرق بينهم. وإن دخل بها ثم ترك الصلاة بعد الدخول فهنا يوقف الأمر على انقضاء العدة. إن اهتدى ورجع إلى الإسلام بالصلاة فالنكاح باق، وإلا تبين فسخه إيش منذ ترك الصلاة، يعني منذ حصلت منه الردة. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وبعده وقبله بطل. وهنا ما قال كتابي أو غير كتابي، والسبب أن هذا ردة. لا يقر من ارتد عن الإسلام إلى دين النصارى أو اليهود على هذا الدين. ثم انتقل المؤلف إلى باب مهم وهو الصداق. الصداق هو العوض الواجب بعقد نكاح وما ألحق به، هذا الصداق. عوض واجب بعقد نكاح وما ألحق به. عقد النكاح واضح، ما ألحق به وطء الشبهة. فإن الإنسان إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه المهر، مهر مثلها. فالصداق إذن عوض واجب بعقد نكاح وما ألحق به. فهل كانت رضي الله تعالى عنها تحته في ذلك الوقت وقرت على ذلك النكاح وهي مسلمة وهو كافر؟ لا، هي مسلمة، هي مسلمة وهو كافر. وقراء على ذلك النكاح كما قلت لك، ردها النبي عليه الصلاة والسلام بدون عقد على نكاح الأول. لكن يبدو لي أنت أنك مشوش، أو أن هذا إلى الآن ما دخل رأسك. سوي عملية المخ الليلة إن شاء الله تعالى وتفهم. لا أنا ما ندخل. نعم. إيش؟ لا إذا ما تبين فسخ منذ أسلم الأول. نعم. إذا كان الزوجان مسلمين وتنصرت المرأة وفسخ النكاح، إذا يعني أسلمت المرأة وهي في عدة، هل يكون للزوج أن يرجعها؟ يعني رجعت. رجعت. الإسلام. فالنكاح باق. النكاح باق، لأن المرتد إذا تاب ارتفع عن حكم الردة. نعم. أعد ارفع صوتك. نعم. إذا كفر أو إذا وقف الأمر عن قضاء العدة، إن أسلم جميعا أو بينهما فرق إلى انتهاء العدة فهما على نكاحين، وإن بقي مرتدين فقد انفسخ. يعني قال إنه أسلم قبل أن تنتهي العدة، وقالت الزوجة فانتهت قبل أن يسلم. فالقول قوله، قول الزوجة، لأن الأصل عدم إسلامه حتى يقيم بينة أنه أسلم قبل. الله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: إن أسلم الزوجان معا. ما معنى قوله معا يا جهل؟ يعني أسلم في لحظة واحدة مثل لن يقال لهما أسلم فيقول لجميعا أسلم، أو قال نشهد ولا يفعل. نعم. إن أسلم أحدهما بعد الآخر المذهب ذكره واحد ممارسة. نعم. المذهب ذكره مجلس واحد أم كيف؟ ذكره مجلس واحد. إيه في مجلس واحد. القول الصحيح ولا صح؟ ما صح؟ القول الصحيح صح. لا كلام المؤلف. لا ما صح. مطلقا. مطلقا. إيش؟ كان كتابيا وزوجته كذلك وأسلم هو سبق الإسلام من عاني داعي. توافقون هذا؟ إذا أسلم أحدهما بعد الآخر، فإن كان الزوج هو الذي سبق بالإسلام والزوجة كتابية فالنكاح بحاله، لأنه يجوز أن يتزوج الكتابية ابتداء، الكتابية المراد اليهودية أو النصرانية، وإن كانت وثنية بطل النكاح، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج وثنية. هذا إذا كان قبل الدخول. بعد الدخول عبد الله، إذا أسلم الزوج بعد الدخول، ما أقصد نصف مهر، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ نعم غير كتابية. أسلم الزوج والزوجة غير كتابية وكان الإنسان بعد الدخول، ينفسخ النكاح؟ لا يا شيخ، الزوجة غير كتابية وأسلم الزوج قبلها وكان ذلك بعد الدخول. إيه نعم، وقف الأمر على انقضاء العدة. إن أسلمت الزوجة، يعني معنى إذا أسلم الآخر بعد قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله. طيب أسلمت الزوجة قبل الزوج، يا صاوي أسلمت الزوجة قبل الزوج وانقضت العدة، ينفصل النكاح من متى؟ منذ أسلمت. لأنه لا ولاية لتثبت على مسلم. لا ولاية، ما هي ولاية؟ هي أصبحت مسلمة وهو أصبح كافر. نعم يتبين فسخ منين؟ منذ أسلمت. طيب وقبل الإسلام؟ قصلي وقبل أن انتهى العدة؟ إذا قبل انتهى العدة يبقى إن أسلم الزوج يسلم قبل انقضاء العدة على نكاحه. على نكاحه. طيب يلا سمير، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها بعد الدخول، القول الراجح أنها إذا دكان فإنها لا تملك نفسها. نعم. فإن الزوج ترجع إلى زوجها سواء أبد أو أنتبه. نعم. وأما بعد انقضاء العدة فالقول الراجح أنها تخير، أنه إذا أسلم زوجها خيرت بين الرجوع إليه أو تنتظره، أو بين الفسخ أو تنتظره إلى أن يسرع. طيب الدليل على هذا القول الراجح؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أرجع بنت أبو زينب إلى أبي العاص، إلى أبي العاص بن الربيع. نعم. وكان بينهما 18 سنة. تمام، هذا القول هو الراجح. يعني معنا الآن إذن الفائدة أنه قبل العدة لا خيار لها، قبل انقضاء العدة ما لا تملك نفسها، وبعدها تملك نفسها، إذا شاءت تزوجت وإذا شاءت انتظرت لعل زوجها يسلم ويبقى النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. هذا الصداق العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. عقد النكاح واضح وتم وسبقت شروطه وأركانه وما يجب فيه. ما ألحق به الوط بشبهة. الوط بشبهة يعني أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبين أنها أخته من الرضاع ويطعها، فهنا يجب الصداق بالوطء، لأن هذا الوطء ليس حراما بحسب اعتقاد الواطئ، إذ لم يتبين أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء، فالوطء إذن بشبهة. وله أمثلة لكن هذا مثال نكتفي به. فالصداق إذن العوض إيش؟ الواجب بعقد نكاح وما ألحق به. نعم. وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب، ولهذا سميت الصدقة بذل المال للفقير، سمي صدقة لأنه يدل على صدق باذله وأن ما يرجوه من الثواب أحب إليه من هذا المال الذي بذله. وله أعني الصداق له أسماء كثيرة، وذلك لكثرة ممارسته من الناس، والغالب أن ما يكثر تداوله بين الناس يكون له عدة أسماء، ولهذا يقولون إنه لا أسماء أكثر من اسم الهر. تعرفون الهر؟ ما هو؟ البس والقط. نعم، على كل حال أسماء كثيرة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من الطوافين عليكم، فتكثر الأسماء. قالوا وكذلك الأسد أسماء كثيرة لأنه مضرب المثل في الشجاعة فكثرت أسماؤه. وأما ما لا يكون ما لا يكون إلا نادرا فإنك تجد أنه ليس له إلا أسماء قليلة. يسن تخفيفه، أي يسن أن يكون المهر خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، ولأن ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صداقه ما بين 400 إلى 500 درهم. 400 درهم كم تساوي؟ إذا قلنا 200 درهم 56 ريال، 112، 500، نعم كيف؟ ما فيها دشوي، ما فيها كسر. 139، لا إله 139، أضبطوا الآن. قلنا 400 كم؟ 112، أضف إليها 100، أضف إليها 200 أو لا 312، 139. طيب، على كل حال هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق لأشرف النساء، هذا المقدار، لكنه لا حد لأكثره ولا حد لأقل أيضا. يصح أن يتزوج امرأة بدرهم واحد أو لا؟ ها؟ لا يصح؟ لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وتزوج رجل امرأة في هذا البلد بدرهم واحد، بريال واحد، وفي يوم الزواج يعني من بكرة كان قائلا مع زوجته وإذا بالباب يطرق، فنزل وإذا خصومة مع رجل، هل هذا قرع الباب؟ فقالت امرأته بماذا يخاصمك؟ قال لأنه يطلبني ريال، يطلبني ريال. قالت خذ الريال مهرها. نعم، وافتك من شر. على كل حال أقول إنه كان الناس بالأول يقللون الصدق لقلة ما عندهم، وربما يكون اتباعا للسنة وتكثيرا للنكاح، لأنه كلما كثر الصدق قل النكاح. إذن النكاح لا حد لأقله، قصدي نعم الصداق، الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره أيضا، لكن السنة أن يخفف، السنة أن يخفف. فإذا قال قائل الحديث واضح في هذا أن تخفيف المهر من أسباب بركة النكاح، وهل هناك فوائد أخرى؟ نعم، تسهيل النكاح على الناس. إذا كان النكاح الصداق 100 ريال أو 10,000، أيهما يكون الناس أكثر نكاحا؟ الأول لا شك. ثالثا أنه إذا كان قليلا صار أقرب إلى العشرة الطيبة، لأن الزوج يشعر بالراحة حيث لم ينفق عليها إلا القليل. لكن لو كان 80,000 أوجبت له أن يتدين من الناس أو يشحذ من الناس أو ما أشبه ذلك، تجد الزوجة وإن كانت حلوة تكون عنده مرة. رابعا أنه إذا كثر الصداق وساءت العشرة بين الزوجين صعب عليه أن يطلقها. لماذا؟ لأنه بذل فيها مالا كثيرا، كيف يطلقه يروح ماله هكذا؟ فيصعب عليه أن يطلقها. خامسا أنه لو احتاج إلى خلع، فهل المرأة وأهلها يبذلون الفداء بسهولة أو لا إذا كان الصداق كثيرا؟ لا يبذلون إلا بمشقة شديدة، يذهبون يتدينون من الناس أو يسألون الناس الحافل. خامسا سادسا أنه كلما كثر الصداق قل النكاح، وفي قلة النكاح من المفاسد ما الله به عليم. وهذا أمر طبيعي أنه إذا كثر الصداق قل النكاح، وإذا قل النكاح صارت المفاسد. أضف إلى ذلك أنه تحصل المفاسد وتفوت المصالح بإيش؟ الحاصلة بالنكاح، لأن النكاح له مصالح كثيرة. فلهذا نقول إن تخفيف المهر قد دل على طلبه الشرع والعادة والعقل المتزن، لذلك خففه ما أمكن. الثاني يسن أيضا تسميته في العقد، أن يسمى في العقد. فإذا كان قد بذل 10,000 فليقل زوجتك بنتي على صداق قدره 10,000، يبين. وإذا كان معه حلي أو فرش أو أواني تذكر. والفائدة من الذكر هو الرجوع إليه عند النزاع أو إلى نصفه إذا كان الفراق قبل الدخول، واضح؟ هذه الفائدة. ولكن إذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصا، ويرون أنه إذا سمي الصداق كأنها أمة بيعت، فهل نسميه؟ الجواب لا، لا نسميه، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف. فإذا كان من عادة البلد أن لا يسمى الصداق، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمة بيعت، فحينئذ نقول لا يسمى. والأصل السلامة وعدم النزاع، وينبغي أن نتفاءل ولا نتشاء. ذهب بعض العوام عندنا إلى طريق ظنوه صوابا وليس بصواب، قالوا المهر ما قدم، وكان في العادة يقدمون المهر، يرسلون الفراش وما يتعلق به ومعه الدراهم. فذهب بعض الناس إلى أنه إذا جاء العقد يقول زوجتك بنتي على صداق ريال، على صداق ريال. والصداق حقيقة هل هو الريال؟ وش الصداق؟ ما قدم، ولا أحد يعترف بهذا أن الصداق ريال. وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أول من تفطن لهذا، وقال إن هذه التسمية كذب، كذب محض، لم يزوج على صدق ريال. لو طلقها قبل الدخول وش بيقول؟ نصف ريال، ما صحيح هذا. فهذه تسمية غلط. وفي ليلة من الليالي عقدت لرجل على ابنة شخص وقال زوجتك بنتي على صداق ريال، قلت له هذا ما يصلح. الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول ما يصلح، قال ابدا هذا يصلح، والله ما اخذت منه الا ريال. ما شاء الله، عجيبه. والباقي جهازها كلها علي، يقول ابو الزوجه جزاك الله خير، أكثر الله من بناتك. نعم، علشان نعم إذا كان هذا هذه حالة، هذه حالة طيب لا. فعلى كل حال التسمية المطلوبة عند الفقهاء إنما هي للصداق الحقيقي، ثم إذا كان العرف يخالف ذلك اتبعنا العرف استدلالا بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. نعم انت اخذت اسئله. طيب احسن الله عليك شيخنا، يعني جرت عاده في بعض البلدان بين الاخوه الملتزمين ان عند الاستطاعه ان يعني يصدقها صداق، ولكن يجعلون الصداق يعني تحفيظها جزء من القران او يحددون مقدار معين من كتاب الله، وهو يستطيع ان يظهرها يعني مال او ذهب او شيء من ذلك، ويقول بحجه حتى نسن سنه للشباب سيئة. هو يقول سنة. لا أقول لك أنا بعلق عليها أنا. جزاك الله خير. فما التعليق على هذا؟ الله يا أخي شوف الشباب الله يهديهم. تأتيهم الأدلة فيحملون على غير ما محملها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق هذه المرأة تعليم القرآن إلا عند العدم. عند العدم. وهذا كقول بعضهم. إذا كنت صائما في رمضان فمن السنة أن تباشر زوجتك من صلاة الفجر إلى الظهر وأنت وياها عركة بس لا تجامع. نعم هكذا يقولون، يعني سمعنا هذا بآذاننا. هل هذا معقول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن أبي سلمة وأذن له وقال أفعل هذا أنا وهذه، أو قال سل هذه وأخبرته على سبيل الإباحة ما هو على سبيل السنية. فالقصد ان فيه شباب الله يوفقكم الخير عندهم نيه طيبه ومحبه لتطبيق السنه لكن لا يوافقون السنه، فلهذا ينبغي لكم اذا رايتم مثل هؤلاء ان تقولوا اسالوا اهل العلم، اسالوا اللي اكبر منكم وابحثوا معهم وناقشوا بادب حتى تصلوا الى الى الى العلم الصحيح. واحده طلبت فتح الباري. نعم واحده طلبت مارها فتح الباري. ايش فتح الباري؟ وش به فتح الباري لابن حجر طلبتها؟ اي قالت ما هي ابغى يكون فتح الباري. ما هذا مال امرأة تقول ما هي فتح الباري؟ طيب هذا مال ما في شيء. نعم إذا كان الزوج لا يرى كفره بتركه للصلاة تركا مطلقا، والزوجة ترى انه يكفر بترك الصلاة، فهل يجوز لها ان تمكنه او لا؟ لا، إذا كان الزوج لا يرى كفر تارك الصلاة وهو لا يصلي والزوجة ترى كفره ما يجوز تمكن بأي حال من الأحوال، كما لو طلقها ثلاثا يعني طلقها الثالثة وأنكر الزوج فإنه لا يحل لها أن تمكنه، يجب أن تهرب عنه ما استطاعت. نعم يلا بن جمعة. الشيخ أحسن الله عليك، هل شرط الصلاح أن يصل الزوجة إذا أخرج الزوج الصلاح لكن هذا الصلاح ما وصلت للزوجة؟ وين راح؟ أخذه غير الزوجة. من اللي أخذه؟ الأب والأخ وكذا، في بعض المرات يأخذون الصلاح لكن الزوجة لا تصل بشيء. طيب أليس الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن؟ نعم. ما لا أحد يملك من صدقها شيئا، حتى أبوها على قول الراجح ليس له أن يأخذ منه شيئا، وهذه ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا مفصلة ولننتظر. نعم شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد بالنسبة للزوج يعطي الصداق لغير أبيها إيش؟ يعني في بعض البلدان إيه؟ الزوج يعطي الصداق لغارب المرأة. هذا كلام عبد الرحمن بن جمعة وانتظر بعض. نعم يقول إذا خففنا المهر إذا خففنا المهر يؤدي إلى انتشار الطلاق بين الناس. يقول الأخ عبد الله إن بعض الناس يقول إذا خففنا الصداق كثر الطلاق، ثق بأن الإنسان إذا أحب المرأة لا يمكن أن يطلقها ولو كان صداقها أقل شيء، وهذا شيء معلوم. لكن إذا كثر الصداق فاتت المصالح التي ذكرنا بعضها، وهذا قول مرجور على صاحبه. الدراسات من النساء في الدراسة، بعضهم يختار من تأخير الزواج، وتأخير الزواج يفوت رغبة الرجال للمرأة لمن صار كبر سنه. نعم. هل على وليها يا شيخ أن يجبرها على الزواج؟ لا. إذا صار ترغب الدراسة وهي ما لها فيها مصلحة. لا، الأحسن يشيل عليها ويقول لها كلما تقدمت في النكاح أحسن، والنكاح ما يمنع الدراسة، أما أن يجبرها فالإجبار سبق لنا أنه لا يجوز. ولكن يا شيخ يكرر عليها وكتبت كلام ولا يترك، لأن الحقيقة أنها تأخرت المرأة. والله هذا يختلف بارك الله فيك باختلاف الخاطب، إن كان الخاطب ممن يعني يشح فيه هذا لو كرر، أما إذا كان من عامة الناس يعرض عليها أول مرة وينتهي. سؤال عبد الله شيخ بارك الله عنك، بالنسبة لتأخير الصداق كأن يحدد في أول الأمر لكن يعطي جزء منه ويأخر إلى أن يستطيع. بيجينا شاء تأجيل يعني. نعم. بيجينا. نعم. السؤال كان عند حسين. نعم. يحددون المهر مهر معين، وإذا لم يلتزم أحد من القبيلة بهذا بهذه الشروط فإنه إذا خطب لا يزوج ولا يؤتى إلى ولي. نعم، يعني يحددون المهر باتفاق بينهم أنه كذا وكذا، وإذا لم يلتزم هذا بهذه الشروط إما يعني إذا أبت المرأة وطلبت زيادة أول يوم قصد من قبل الزوجة فإنه لا يزوج إذا خطب هذا الرجل أو لا يؤتى إلى وليمة إذا خطب. يعني أرى أنهم يرجعون إلى وزارة الداخلية، هذا عمل يعني في ظاهره أنه جيد لكن يحتاج إلى الجهة المسؤولة. نعم. يعني صحن بعضهم يعني بعض فيها، فقلنا يعني شيخ المرأة يجب أن يعني تشتغل وتأخذ شهادة حتى يطلقها زوجها تشتغل به هذا الشهادة. هذا من التشاؤم والعياذ بالله، الذين يقدرون أسوأ الحالات، والذي ينبغي الإنسان أن يقدر أحسن الحالات وأن يثق بالله سبحانه وتعالى. نعم فهد. ولكن العاقد يكون شخص مأذون لا يقبل حد أعلى من حد معين، يقول هذا في مغالاة وأنا لا أعقد على مثلا 80 أو 70 ألف. نعم. فاتفقان على مبلغ معين وعندهم يكون متفق على 10 آلاف، لكن إذا خرجنا متفق عليه هو كذا. ما في بأس، ما في بأس، لكن هذا خلاف السنة من جهة زيادة المهر حتى لو كان مكتوب غير. بطل إيه ولو كان مكتوب غير، يعني يجعل المكتوب 10 لأن 10 داخلة في ضمن 80، لكن يبقى عند النزاع يكون فيه خطر، يعني عند النزاع سيقول الزوج لا أسلم إلا ما في ما في الوثيقة وربما ينكر، فهمت؟ فكيف نعمل؟ هذا يشبه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن. إذا ادعى الزوج مهرا معقولا قبل، في وقتنا الحاضر العشرة ما هي بالنسبة للسعوديين، العشرة ما هي بشيء. نعم نعم. درس الفاضل 500 درهم كم هي؟ 140 126 150. يا أخواني ما تبي شيء، أنا أقول لكم 56 ريال 200 درهم، هذه يوضح لكم 56 ريال 56 ثانية هذه 400 كم هذه؟ 112 140 شوف لكم مهندس زينه لكم ما تبي شيء ذي يا ناس ها طيب 56 200 درهم 56 200 درهم الجميع 112 كذا كم 56 كم نصفها اضيفها الى 112 140 طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق وكل ما صح او اجره صح مهرا وان قل وان اصدقها تعليم قران لم يصح بل فقه وادب وشعر مباح معلوم وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل يسمى وجب مهر المثل فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ابوها ميتا وجب مهر المثل وعلي ان كانت لي زوجه بالفين او لم تكن بالف صح بالمسمى واذا اجل الصداق او بعضه صح فان عين اجلا والا فمحله الفرقه عندكم عينه ولا عينه انا عندي بالالف عينا يعني الزوجان إن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر مثل وإن وجدت المباح بعيدا خيرت بين أرش وقيمته وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فإن طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولا شرط ذلك لغير الأبي وكل المسمى لها ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل الأفضل المغالاة في المهور أو التخفيف؟ التخفيف ما الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسره ثوابه النكاح أعظم النكاح بركة أيسره طيب التعليل ولأنه فيه فوائد كثيرة منها سورة النكاح ومنها دوام العشرة بين الزوجين أي طيب هذا واحد من تعليلك إن ذكرنا أظن أربعة أو خمسة نعم طيب ما هو القدر الذي ذكر المؤلف أنه يسن أن يكون هو الصداق 400 درهم إلى 500 درهم 400 درهم إلى 500 درهم والمراد الدرهم الإسلامي نعم طيب زينة الدرهم الإسلامي 17 مثقال زينة الدرهم الإسلامي 17 مثقال فكل 10 دراهم 7 مثاقيل طيب يقول رحمه الله ناخذ الدرس يقول رحمه الله من 400 درهم إلى 500 درهم وهذا هو غالب صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبناته وزوجاته 400 إلى 500 400 البنات و500 الزوجات لكن هذا في الغالب قد يكون أصدق دون ذلك عليه الصلاة والسلام لكن هذا هو الغالب طيب لو أصدقها ثوبا يصح ولذلك قال المؤلف رحمه الله وكل ما صح وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا يعني معناه كل ما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه صح مهرا هذا ضابط هذا هو الضابط فيما يصح مهرا وعلى هذا فيصح بالنقود الذهب والفضة لأنها تصح ثمنا ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابا أو أصدقها سيارة أو أصدقها أرضا أو أصدقها بيتا يصح. ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكن بيت لا يلزمه أن يسكنها فيه لمدة سنة أو سنتين، وكما لو أصدقها خدمة كما لو أصدقها خدمة عبده لمدة سنة أن يخدمها. إذن يصح بالأعيان والمنافع. وعلم من قول المؤلف كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، أن ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا. وعلى هذا فلو أصدقها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح. ولو أصدقها سماع أغاني، قال أنا آتي لك بمطرب يغني لك، هذه منفعة لكن لا يصح، لأنه لا يصح عقد الأجرة عليه. فصار عندنا طرد عكس الطرد، كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، العكس كل ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لم يصح أن يكون صداقا. وقول رحمه الله وإن قل إشارة للخلاف، فإن بعض العلماء يقول لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، والصواب أنه لا حد لأقل، لا حد لأقل، حتى ولو كان درهما 17 مثقال. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد لا يساوي شيئا، التمس ولو خاتما من حديد. طيب فإن أصدقها، إن أصدقها منفعته هو، يعني قال صدآقي لك أن أرعى إبلك سنة أو سنتين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن هذه المنفعة منفصلة عن عن عن استخدامها إياه، منفصلة عن استخدامها إياه. ولو قال أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة، خدمتي إياك يعني غسل ثيابها ويمسح نعالها ويفرش فراشها ويكنس البيت ويسوي الطعام، قال هذا المهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال أهل العلم لا يجوز، لأنه الآن أصبح السيد مسودا، الزوج سيد المرأة، والآن تكون هي سيدته، وهو هذا التناقض. يعني مثلا استقى امرأة يقول تعال الله جيب لي أما أتوضأ، نعم صلح الخبز، صلح الشاهي، صيرت علينا، قطعتنا، لا عاجك الله، نعم يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. ولهذا يقول إنه أن يجعل السيد مسؤول. أما شيء منفصل كإصلاح حرثها أو رعاية غنمها أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وقد جاء هذا في قصة صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن صاحب مدين عرض على موسى أن يزوجه إحدى بنتين على أن يأجره 8 سنين لرعي الغنم، فوافق على أن العقد على 8 سنين، وإن أتم 10 فهو فضل منه، وتم العقد على هذا. لكن فيه إشكال، الآن رعاية الغنم مصلحتها لمن؟ للأب، ونحن قلنا إن الصداق للمرأة، فكيف صح الآن أن يكون صداقها لغيرها؟ الجواب أنه لها في الواقع، لأنها هي التي كانت ترعى، فإذا قام موسى بالرعي سقط عنها، فكان الصداق وإن كان في ظاهره لمصلحة الأب فهو في الحقيقة لمصلحة الزوجة، لمصلحة الزوجة. واضح؟ طيب، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح، نعم صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، إذا أصدقها تعليم قرآن لا يصح. قال أصدقك أن أعلمك سورة البقرة فإنه لا يصح، وذلك لأن القرآن لا يصح أخذ العوض عليه، لا يصح أخذ العوض عليه، وإذا كان لا يصح أخذ العوض عليه ما صح أن يكون ثمنا ولا أجرة، فلا يصح. هذا ما قرأ، ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. والصحيح أنه يجوز، أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، بحديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري في صحيحه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرغب أن يتزوجها، فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال ما تصدقها؟ قال أصدقها إزاري. قال سهل رضي الله عنه وهو راوي الحديث ليس له رداء، فقال إزارك لا يصح أن يكون معه، لأنك إن أعطيتها إياه إيش بقيت بلا إزار، وأنا بقيته عليك بقيت بلا مهر، ما يصح. طلب منه أن يلتمس، ما وجد، قال يلتمس ولو خاتم من حديد، ما وجد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، ألب هنا للمعاوضة، كما تقول بعتك بدرهم، الدرهم عوض عن العين المبيعة، زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بأن تعلمها ما معك من القرآن، فزوجه إياه. وهذا فعل واقع من صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الجواب عنه؟ الجواب عنه أن نأخذ به ونلغي ما خالفه، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن قيل أليس قد جاء في الحديث الذي رواه النجاد إنها لن تجزي عن أحد بعدك أو لن يكون عن أحد بعدك مهرا؟ فالجواب هذا الحديث لا يصح، لا يصح، ضعيف جدا. ثم لو صح هذا الحديث، لو قدرنا أنه في أعلى ما يكون من الصحة، فالمعنى أنه لا يصح لأحد بعد حالك، كما قلنا في قصة أبي بردة ابن نيام، يعني لن تجزي عن أحد يجد دراهم أن يعلمها القرآن. لكن الحمد لله قد كفينا هذا الحديث بإيش؟ بأنه ضعيف ولا يمكن أن يقاوم ما جاء في صحيح البخاري، فهو لاغي. فإذا قال قائل كيف يؤخذ أجر على كتاب الله؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والعوض الآن ليس على نفس القرآن، العوض على التعليم، والتعليم يحتاج إلى مشقة ومعاناة وعمل، يحتاج هذا العمل إلى عوض. كما جاء نظير ذلك في من قرأ على اللدير وأخذوا عليه أجرا. والقصة أن سرية بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزلوا ضيفا على قوم، ولكن القوم لم يضيفوه، أبوا أن يضيفوه، فسلط الله على سيدهم عقربة شديدة اللس فلسعت، فتألم كثيرا، وقالوا هل عندكم من راق؟ قالوا لعل هؤلاء القوم عندهم أحد يقرأ، فجاءوا إليهم وقالوا لهم إن سيدهم لسعته العقرب وأنه يحتاج إلى قراءة. قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا عوضا. سبحان الله، يسر لهم ضيافة غصبا على هؤلاء. قالوا طيب، أعطوهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي بفاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب عليه، فقام كأنما نشط من عقال، ما به قلب ولا ألم ولا شيء. ثم أخذوا القطيع، ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه كأنهم شكوا في الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه. سبحان الله، هو طلب أن يضربوا له سهم بسهم، ليس في حاجة إليه فيما يظهر والله أعلم، لكن لتطمئن قلوبهم في إيش؟ في حله، يعني حلال. هنا هل هؤلاء القوم الذين أخذوا عوضا على القراءة على الملدوء، هل هو على القرآن أو على القراءة عليه؟ الثاني، على القراءة عليه، تحتاج إلى تعب. الخلاصة أن القول الراجح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا للزوجة، ولكن لا بد أن يعين السور التي جعلها صداقة حتى لا يحصل نزاع. فإن قال قائل هنا إشكال، إذا جعل تعليم القرآن أو غير القرآن قد تكون بليدة قليل ضعيفة الحفظ، يكرر معها ولكن لا تحفظ، وقد تكون ذكية سريعة الحفظ، بمجرد ما يقرأ مرة أو مرتين تحفظ، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يلا ها، وسط الوسط يعني كم؟ إيه ميخال، كم يكرر عليه؟ ثمان مرات ما تستطيع. الواقع أن يقال ما جرت به العادة، كما نقول في مهر المثل ما جرت به العادة، لكن لو قال إن ربما تتحير عليه تحب أن يلقنه.